أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أفتونا جزاكم الله خيرا، رجل توفى عن أب وأم وستة إخوة، فما نصيب كل واحد منهم؟ ستة إخوة للميت ليسوا أبناء، أب وأم وستة إخوة، الأم لها الثلث والباقي كله يحوزه الأب، ويسقط الإخوة لأن الأب أقوى عاصم. أخوة يسقطون بالأب. نعم، يقول ستة إخوة، أحسنت. وإن كانوا محجوبين فإنهم يردون الأم إلى الثلث، إلى السدس، كما قلنا في درس اليوم العصر أن عدد من الإخوة يردون الأم إلى السدس ولو كانوا محجوبين على الصحيح. نعم.